علي ينسيني وانت ما زاد عايش فيا. ملكت قلبي وهجرتيني بكيت عيني يا قلبي مجروح وانت سبابه. كره الحب وسد بابه خليتي وحده العذاب وصغرتي في عيني يا انت غدار في لحظة نسيتي كل ما دوزنا بعد بقلب على شرطيتي يا ريتني فيا وتقول حبيبي اسمح لي ودموعك في عيني وتقول لي انا غلطان وبزاف راني ندمان تبكي وتشكي في كل مكان والله ما سول فيك انت غدار في لحظة نسيتي كل ما عايش فيا. ملكت قلبي وهجرتيني بكيت عيني يا قلبي مجروح وانت سبابه. كره الحب وسد بابه خليتي وحده العذاب وصغرتي.